بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما بقي علينا في باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وذكرنا المعلقات التي ذكرها البخاري. أن أنس نسخ قال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. ثم قرأنا حديث ابن مسعود ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فمزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، وذكرنا هذا تفصيلا في الدرس السابق. إذن باقي الحديث الثاني يقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. هذا حديث ثاني أدخله البخاري في هذا الباب، وفيه أيضا المقصود الترجمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الكتاب والكتابة في إبلاغ الحجة والعلم إلى الملوك وأهل النواحي، فدل على أن الكتابة الموثوقة المختومة تقوم بها الحجة ويبلغ بها العلم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل، هو أبو الحسن المروزي الكسائي، ثقة، توفي سنة 226، أكثر عنه البخاري في الصحيح. وفي طبقته رجل آخر اسمه محمد بن مقاتل الرازي. محمد بن مقاتل المروزي هو الكسائي أبو الحسن، شيخ البخاري، إمام، حافظ، أكثر عنه البخاري، في نفس طبقته، ويشارك في نفس الاسم محمد بن مقاتل الرازي، هذا المروزي وذاك الرازي. محمد بن مقاتل الرازي أحد الوضاعين الكذابين، ساقط الحديث، لم يخرج له أهل الصحيح شيئا بل ولا الكتب الستة شيئا، فلا يختلط محمد بن مقاتل الرازي بمحمد بن مقاتل المروزي. وذلك لما قعد البخاري رحمه الله في نيسابور لإسماع الحديث، قال في بعض دروسه: حدثنا محمد بن مقاتل، كما هنا، وسكت. فقال له قائل: الرازي، تقصد الرازي ولا المروزي؟ قال: لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أروي عن الرازي، هو المروزي. يعني الرازي عنده ساقط لا يمكن أن يروي عنه بحال، ولو أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن، لأنه ساقط الرواية، هذا الرازي. أما المروزي فهو شيخ البخاري في هذا الحديث، أبو الحسن الكسائي المروزي. قال: حدثنا عبد الله، هو ابن المبارك الحنظلي مولاهم، المروزي أيضا أبو عبد الرحمن الإمام المجاهد العالم العابد المشهور، مناقبه كثيرة، أبوه تركي وأمه خوارزمية، وهو حقيقة كان عالم المسلمين وإمامهم في زمنه، حتى قال عنه سفيان الثوري ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما، سيادة عالية هذه. وقال عنه الشاعر وقال عنه الإمام أحمد: لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه ولا أجمع لأمر عظيم منه. يعني اجتمعت فيه أمور عظيمة من معالي الأمور: العلم والعبادة والجهاد والنفقة والصدقة والزهد، يعني اجتمعت فيه أمور قل ما تجتمع في غيره. قال ابن حبان: اجتمعت فيه خصال من الخير قل ما تجتمع في غيره. قال عنه الشاعر: إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة أحبار العلماء فهم أنجم فيها وأنت هلالها. يعني ضياؤه وحجمه ونفعه كنفع الهلال الذي يغطي على النجوم التي بالكاد تضيء. توفي ابن المبارك سنة 181، المروزي السابق 226. قال: حدثنا أو أخبرنا شعبة من الحجاج عن قتادة السدوسي عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يكتب كتابا. الشك قيل أنه من قتادة، وقيل من أنس، وقيل من أحد الرواه بدون تعيين هل كتب أو أراد أن يكتب، والمعنى واحد. لما أهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت لكم في درس الأمس درس الأسبوع الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عقد المعاهدة مع قريش اللي معروفة بصلح الحديبية سنة 6، بعدها تفرغ نوعا ما لممارسة رسالته العالمية لإشاعة دعوته إلى الأقطار وملوك النواحي، فراسل هرقل ملك الروم، وراسل كسرى ملك الفرس، وراسل المقوقس في مصر القبطي، وراسل عظماء النواحي. فلما أراد أن يكتب هذه الكتب ويرسلها لهؤلاء الملوك، قال له أصحابه كما هنا، أما أراد أن قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، لابد من يعني توثيق أن هذا الكتاب منك، كتاب يأتي لشخص مكتوب ما يدري من، هل كتب من النبي، هل زور عليه، فمن الذي يوثق أن هذا كتابك؟ لابد من الختم أو التوقيع أو البرهان الذي يجعل من أتى إليه الكتاب يثق، كما جرت به الأعراف والعادات العامة، إما بالتوقيع أو بالختم، لأن كبار القوم وكبار لهم يعني كلمة نافذة يتخذون الختمة، وكذلك كل يعني جهة مخولة في صلاحية معينة كما تعرفون لابد لها من توثيق توثق به ما يصدر عنها من مراسلات أو مكاتبات أو صكوك أو أمور، وهذا إما يكون بالتوقيع أو بالختم أو بما جرت به أعراف الناس، بما يطمئن من بلغه هذا الكتاب أو هذا الصك أنه بالفعل صادر من تلك الجهة المخولة صاحبة الصلاحية. أما لو جاء هكذا ورقة لا فيها توثيق ولا ختم ولا توقيع، كيف تثق أن هذا قد يكون مزور وبالسهولة يعني يكتب على لسان فلان أو على لسان علان؟ فلا بد من التوثيق. فلما كان عليه الصلاة والسلام أصلا الكتابة ما كانت عند العرب كما تعرفون، وقل ما كانوا يكتبون أيام الجاهلية، ولا كانوا يراسلون لأنهم ما كانوا أهل شأن أصلا، قبائل في الجزيرة يعني حد اهتماماتهم عند أبعرتهم وغنمهم، ما يخطر يراسل كسرى ولا يراسل فلان، هذه ما هي في بالهم، ولذلك ما كان للكتابة عندهم مقام. فلما احتيج لها وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يشكلون الآن دولة قائمة ولها شأن وسيكون لها في العالم كله شأن عظيم، ويريد أن يبلغ رسالته لهؤلاء الأمم وهؤلاء الملوك وهؤلاء الدول القائمة هنا وهناك شرقا وغربا، لما أراد أن يكتب كان لابد أن يستخدم العرف. وهذا الحديث حجة عند الأصوليين في أن العرف محكم، يعني أن أراد أن يكتب كتابا هكذا يكتب كتاب ويرسله. فقالوا لهم إذا ما كان عنده سابق ترتيب عليه الصلاة والسلام أن يختم كتبه، فأخبروه أصحابه عليه الصلاة رضي الله عنهم أنه الأعراف جرت وأنها الملوك وأصحاب المسؤوليات ما يقبلون أي كتاب إلا موثق، ويعني وسيلة التوثيق في ذاك الوقت هي أن يختم ختما، يتخذ له ختما يكتب عليه اسمه ويكتب عليه وظيفته. هل أنت تراسل بصفتك ملكا ولا وزيرا ولا أميرا ولا شيخ قبيلة ولا بأي صفة، ولا بصفة النبوة والرسالة؟ لابد تحدد يعني كما نقول المسمى الوظيفي، لأن هذا حتى يختلف استقبالي أنا للكتاب. إذا جاءني كتاب مختوم من جهة مثلا عليا في الدولة مثلا، يكون اهتمامي به وقراءتي له بدقة. أما إذا جاءك مثلا من رئيس فرع بلدية في من عارف فين، يعني يمكن ما تقرأ حتى في الغالب. فيعني الجهة مهمة أن تحددها. فأخبروه أن الأعراف عند الدول عند الملوك عند هذا ما يقرؤون أي كتاب ولا يهتمون به، ورقة جاءت مكتوبة يرمونها هكذا حتى توثق. والتوثيق يكون في بحسب ذاك العرف الجاري في ذاك الوقت بالختم، ما كانت التوقيعات هذه ولا بالختم. والختم يشترط فيه أن تحدد وظيفتك، أنت تراسل بصفتك ماذا، ملكا للعرب ولا أميرا أو بصفة النبوة والرسالة تبلغ حكم معين لهؤلاء. عرفت الآن؟ وإذا قلت لكم أهل الأصول أصول الفقه جعلوا هذا الحديث وله نظائر حجة في أن العرف السائد محكم ولا يحتاج إلى دليل مستقل. إذا أردنا أن نكتب الآن كتاب ما نحتاج أن نأتي بدليل أن التوقيع لابد يكون التوقيع عرف. فلو الختم استبدل بالتوقيع ولو جاءت بدائل أخرى لتوثيق الكتب غير التوقيع وأصبحت عرفا جاريا محكما عند الناس يجب أن تستخدمه. وذلك اعتبروا العرف بشرط أن يكون سائدا، هذه من جهة، سائدا يعني معتبر عند الناس، ما يكون شاذا أو غريبا أو نادرا. إذا النادر والغريب لا يسمى عرفا أصلا. العرف أي ما تعارف عليه الناس وأصبح محكم عندهم، هذا شرط أولي. شرط ثاني لا يصدم أصلا شرعيا، التوقيع والختم لا يصدم أصلا شرعيا، بل ربما يؤكد أصلا شيء وهو التوثيق والتثبت، وخاصة في نواحي العلم وتبليغ الرسالة والأمور الكبرى هذه يترتب عليها أمور عظيمة وكبيرة جدا. فيشترط في العرف هذان الشرطان دائما عند أهل الأصول، أن يكون عرفا محكما يعني معتبر عند الناس. لا يكفي أن يكون معتبر عندك، أنت فرد في ملايين الخلق ولا لا، فتقول أنا هذا اللي يرضي، يعني عرفك الخاص بك هذا شأنك، لكن تعمل على العرف الساري في الخلق المعتبر عندهم. إذا كان المعتبر عندهم الختم تستخدم الختم، المعتبر عندهم التوقيع تتخذ لك توقيعا، المعتبر عندهم أي أمر آخر مثلا رقم أو رقم سري أو أي شيء معين أصبح عرفا ساريا تستخدمه ولا حرج، وبشرط ألا يصدم أصلا شرعيا. وفي الغالب الأعراف في الغالب يعني العام هي من طبيعة أصلا الحياة، من طبيعة نشأة الحياة، الحياة تتطور. العرب ما كانوا يكتبون لما احتاجوا للكتابة كتبوا، ما كانوا يختمون كتبهم لما احتاجوا لها ختموا، ما كانوا كذا، كلما احتاج لشيء من طبيعة الحياة وأصبح عرفا محكما عند الناس ولا يصدم أصلا مستقرا شرعيا ينبغي العمل به. كما هذا نبيك عليه الصلاة والسلام استخدم الكتابة ولم تكن عنده ولا عند العرب لهم أرومته الأولى، واستخدم واتخذ التوقيع لما قال له أصحابه، وأن هذه عندي مهمة جدا، فقيل له، معناته ما كان عنده حكم، لو كان عنده وحي من الله اتخذ الخاتم ما احتاج أن يسمع مشورتهم ولا يعمل مباشرة، لكن كتب خلاص يريد يرسل أو همه، فأخبروا قال يا رسول الله ترى يعني عند هؤلاء الملوك أعراف معينة في المراسلات والكتب لابد تكون موثقة. طيب التوثيق أمر لابد منه، تعرفون أنها رسالة مني أنا، ما هي من شخص مدعي ولا مزور ولا يتكلم باسمي. ما هي وسيلة التوثيق السارية؟ قالوا الختم. ويشترط في الختم كما قلت لكم أن تحدد فيه مسمى وظيفتك التي خولتك ترسل هذه الرسالة لهرقل وتقول له أسلم تسلم، بأي وظيفة أنت، بكونك عربيا فقط ولا ملكا ولا أميرا ولا ها، أو عندك مشكلة يعني حدودية تريد تحلها مع هرقل، ولا مشكلة يعني كذا، ولا عندك رسالة معينة تتضمن مضامين كبيرة، ها؟ فهذه الرسالة مسماها الوظيفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذاك اتخذ خاتما نقش عليه محمد رسول الله، جعل كلمة لفظ جاء الله سطرا في علو الختم، ورسول تحتها ومحمد تحتها، فإذا ختمت على الختم تأتي كلمة محمد أسفلا ثم كلمة رسول فوقها ثم الله لفظ جاء الله فوقها، فيعرف هرقل ويعرف كسرى ويعرف الثاني والثالث أن هناك رسول من الله أرسل برسالة ويدعونا، وهذه مضامين الرسالة أسلم تسلم أسلم كذا إلى آخرها. فهمتم؟ ولذلك قلت لك في الدرس الماضي كيف أن هرقل استقبل الرسالة بطريقة معينة، عنده خلفيات علمية سابقة باعتباره كتابيا نصرانيا، يعرف كلمة رسول الله إيش معناها، يعرف النبوة إيش مؤداها، يعني هذا وحي والله، يعني عنده معلومات، فاحترم الكتاب و جرت له القصة اللي درسناها في أول كده. أما هذا الوثني هذا كسرى هذا يعبد النار مجوسي، يعتقد أن العالم له إلهان متكافئان ربان، ما يعرف لا نبوة ولا هذا الكلام، هذا كله ما عنده معلومات، ما عنده خلفية، جاهل تماما. فقابل الكتاب بتلك المقابلة، سمعتوهم في الحديث السابق اللي درسناه في الدرس الماضي، مزق الكتاب ها، ولا حتى يعني درس مضامينه كما ينبغي. المفروض يسأل رسول الله ايش معنى رسول الله، من هو الله، اي شخص عنده اي معلومه تاتيك اذا كنت عاقل، اي معلومه ما ترفضها مباشره، تنظر فيها اذا كنت ما تجهلها بخلفيتك العلميه بخلفيتك الثقافيه، تنظر فيها تدرسها، قد يكون فيها خير يفيدك، قد يكون فيها شر تحذرك منه، فردها هكذا مباشرة وتم، هذا يدل على أنك يعني ما عندك يعني حتى الأناة الواجبة أو اللائقة. فمزق الكتاب فحرم الخير، ومزق الله ملكه بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن اتخذ خاتما من فضة لأنه كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، وقد حرم عليه الصلاة والسلام لبس أو التحلي بالذهب للرجال، اتخذ عليه الصلاة والسلام في أول الأمر خاتما من ذهب ثم ألقاه، فاتخذ الناس خواتيم ذهب ثم نزعه فألقاه، فألقى الناس خواتيمهم، فأخبرهم لما نزعه قال إن هذا يلبسه من لا خلاق له في الآخرة. فلبس الذهب والتحلي به للرجال محرم على أي صفة وعلى أي وجه، إلا في استثناءات معينة كحلية سيف أو شيء من هذا القبيل، أو شيء يحتاج إليك تعديل عظم قبل أن تأتي الوسائل الحديثة في زراعة الأسنان وكذا، كانوا يستخدمون ربما هذا للحاجة فقط، أما للتزين فقط لا يجوز، وخص بهذا النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتمان معا، اتخذ خاتم الزينة ثم ألقاه لأنه من الذهب، ثم اتخذ خاتم الفضة للحاجة إليه لختم الكتب، ونقشه بالنقش الذي سمعتم محمد رسول الله. وسيأتي في كتاب اللباس في الصحيح تفصيل أحكام الزينة وما يتخذه الرجل إذا أراد يتزين بالفضة، إذا يتزين بالخاتم ما هي السنة في ذلك، لابد يكون من فضة وله فص، ويكون الفص مما يلي باطن اليد، ويتخذ في اليمنى أو اليسرى. جاءت في ذلك حديث سيأتي تفصيلها في حين إن شاء الله تعالى. يقول أنس: كأني أنظر إلى بياضه في يده، يعني بياض الفضة في يد النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لقتادة، القائل طبعا شعبة، قلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول؟ قال: أنس. هذه الكلمة الأخيرة مهمة للغاية. ليش هي مهمة؟ لاتصال السند، لأن كررنا عليكم أن قتادة يعني موصوف بالتدليس، هذه مسألة اصطلاحية، والمدلس لا يقبل حديثه ولا يحمل على الاتصال حتى يصرح بالسماع. يقول: سمعت أنس، حدثنا أنس، ثم يقول عن أنس، يحتمل أن الموضوع يكون فيه خلل. فشعب احتاج أن يطرح هذا السؤال ليتثبت هل قتادة فعلا سمع الحديث من أنس ولا لا. فقال: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. هنا لابد يجيب بالجواب الصريح. فاطمأن شعبة واطمأننا جميعا على أن قتادة سمع فعلا الحديث من أنس، فانتفت شبهة التدريس التي يخشى منها. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله عن ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. ذكر في هذه الترجمة أدبين: أدب عام لعموم المجالس، سواء كانت مجالس علم أو غيرها، وأدب خاص بحلق الدرس والعلم. أما الأدب الأول وهو حيثما قدم قادم لمجلس من المجالس ليجلس إليهم، فالسنة أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا ينبغي أن يقام أحد من المجلس فيجلس هذا مكانه، ولو كان ربما يعني ينظر إلى أنه أرفع مقاما وأعلى يعني، ولا أيضا حتى ينبغي كما قال أن يقوم شخص من نفسه ويجلس هذا مكانه إلا على سبيل يعني الإكرام له، كان يكون ابن لأبيه أو تلميذ لمعلمه أو صغير لكبير، لابد من فوارق. فإذا قام الصغير طواعية فأجلس الكبير مكانه حسن ذلك، أو إذا قام الولد فأجلس أباه مقامه حسن ذلك، وقام التلميذ وأجلس معلمه مكانه حسن ذلك. أما سوى ذلك فلا ينبغي لأحد أن يقوم أو يقام رغما عنه أو بطريقة أخرى، فيجلس غيره مكانه، ولو كان هذا الغير القادم شريفا أو يعني كبيرا أو ذا منصب أو نحو ذلك. ولا يمكن أن يكون هناك من هو أرفع مقاما وأعلى قدرا وأعلى جنابا من سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، فكان ينهى أصحابه إذا قدم أن يقوموا له أو يقوم أحد من مقامه، مع شرفه العظيم وحب أصحابه له واحترام، كان ينتهي هو إذا قدم وأصبحوا يعني متأدبين بهذا الأدب يكره ذلك، فإذا قاموا له كره ذلك، وإذا أقيم أحد المجلس كره ذلك، فكان يجلس هو حيث ينتهي به المجلس. فينبغي أن نعمل بهذه السنة، ينبغي. وهذا طبعا مختل عندنا في مجالسنا، يعني كثيرا، فيجلس كل قادم، هذه عموم المجالس، مجلس لوليمة، مجلس لرفقاء، أي مجلس من المجالس، كل قادم قدم يجلس حيث ينتهي به المجلس. ويستثنى من هذا حال التفسح عند ضيق المجالس الذي أمر الله به في سورة الحشر المجادلة، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا لا بأس به. إذا كنت جالسا متربعا مثلا مدد رجولك هكذا وما يعني، فقدم صديق أو رفيق أو فلممت نفسك قليلا وأخرت له ليجلس بجانبك، فهذا حسن، وهو من أدب القرآن، إذا قيلكم تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم، هذا في إيناس القادم بلا شك. فالتفسح نعم، أما أن يقوم أحد أو يقام ليجلس غيره مكانه، هذا خلاف الأدب النبوي الذي يجب أن نتأدب به. هذا فيما يخص عموم المجالس. أما فيما يخص حلق العلم، كانوا قديما يتحلقون على شيوخهم وعلى معلميهم، سواء في كتاتيب القرآن أو في حلق الحديث، يتحلقون حلقة هكذا، والحلقة في الغالب لابد أن تنتهي، يعني كهيئة الدائرة لابد أن تنتظم. فمن قدم يعني لينضم إلى حلقة علم فوجد فرجة أو يعني مكان يسعه، فالسنة أن يدخل في هذه الحلقة، كما قال البخاري: من رأى فرجة في الحلقة فدخل. فإذا لم يرى ولم يفسح له أحد، فما أمامه إذا كان يرغب في الجلوس إلا أن يجلس بجانبهم ولو خلفهم، كما يعني سندل عليه أو سنبينه في شرح هذا الحديث. هذان هما الأدبان اللذان ضمنهما البخاري هذه الترجمة بشقيها: من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. ثم قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس الأصبحي ابن أخت الإمام مالك، ترجم له في الدرس السابق ودروس أخرى، قال: حدثني مالك. هذا الحديث موجود في الموطأ، موطأ مالك من رواية يحيى الليثي، تجدونه في باب جامع السلام، في باب جامع السلام من الموطأ الجزء الثاني. حدثني مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، هو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، أبو طلحة هو الصحابي المشهور زيد ابن سهل الأنصاري رضي الله عنه. أما إسحاق حفيد هذا فكنيته أبو يحيى الأنصاري، صح سماعه من أنس بن مالك، وصح سماع مالك بن أنس منه، شيخه أنس بن مالك وتلميذه مالك بن أنس، لطيفة يعني هذه، من ثقات العلماء ورواة الحديث في المدينة، ثقة عند الجميع. أن أبا مرة مولى عقيل، أبو مرة مولى عقيل، عقيل هذا هو ابن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب. من هو عقيل بن أبي طالب؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث يعني أبناء عمومة النبي الذين أسلموا، أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا، علي رضي الله عنه كما تعرفون ابن أبي طالب، وأخوه شقيقه جعفر طيار ذو الجناحين ابن أبي طالب، وأخوهم الآخر من أبيهم وهو عقيل الذي أسلم عام الفتح ابن أبي طالب، ويأتي معهم من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من أسلموا معتب ابن أبي لهب، هذا أسلم معتب كان خيرا من أبيه، وابن عمه الآخر العباس ابن عتبة بن أبي لهب، وابن عمه الثالث عبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب، وهؤلاء الخمسة أو الستة هم أبناء عمومة الذين أسلموا، أشهرهم الثلاثة هؤلاء علي رضي الله عنه وجعفر وعقيل. فأبو مرة هو مولى عقيل، هو ابن أبي طالب. اسم أبي مرة مولى عقيل اسمه يزيد، كنيته أبو مرة اسمه يزيد. روى عن أبي هريرة وعمر بن العاص وأم هانئ بنت أبي طالب، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل جزء التاسع صفحة 299، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره في التقريب الحافظ وقال الثقة، ووثقه ابن سعد في طبقات تابع أهل المدينة من كتاب الطبقات الكبير، ووثقه أحمد العجلي في كتاب الثقات، وابن حبان أيضا ذكره في كتاب الثقات، فهو ثقة وإن كان مقل جدا من الرواية. ماذا يقول مرة مولى عقيل؟ مولى عقيل بن أبي طالب قال أخبره عن أبي واقد الليثي. هذا تقريبا يعني أول مرة يمر معنا اسم هذا الصحابي أبو واقد الليثي، مشهور بكنيته أبو واقد، واسمه عوف ابن الحارث ابن مالك بدري، شهد بدرا. أبو واقد الليثي صحابي بدري شهد بدرا، اسمه عوف ابن الحارث ابن مالك الليثي. ليس لأبي واقد الليثي في صحيح البخاري كله إلا هذا الحديث، اكتب هذا الكلام، ليس له في الصحيح إلا هذا الحديث الواحد، هذا الصحابي البدري أبي واقد الليثي عوف ابن الحارث ابن مالك. والحديث كما قال العلماء حديث غريب فرد، لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو واقد الليثي، ولم يروه عن أبي واقد الليثي إلا أبي مرة مولى إلا أبا مرة مولى عقيل، ولم يروه عن أبي مرة مولى عقيل إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. فهو بهذا على اصطلاح المحدثين يسمى حديثا ما له إلا هذا السند في كتب السنن كلها، فيسمى فردا غريبا لكنه صحيح. وقد اتفقنا وذكرنا مرارا أن كون الحديث غريب هذه ناحية اصطلاحية، لأن ليس له إلا هذا السند، لكن ليس كونه غريب يقتضي بالضرورة كونه ضعيف. إذا كان الرواة ثقات، إسحاق بن أبي طلحة من علماء المدينة وثقاتهم، أبو مرة مولى عقيل موثق أيضا، أبو واقد الليثي صحابي بدري لا يسأل عنه، فالحديث صحيح ولا يضره كونه فرد غريب. ماذا يقول أبو واقد عوف ابن الحارث بن مالك الليثي البدري رضي الله عنه؟ يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه. هذا أيضا التكرر معنا أن الناس كان أغلب أكثر مجالسه يجلسها في المسجد بين أصحابه كأنه أحدهم، فإذا كان يقرئهم أو يعلمهم أو يحدثهم ربما انضموا إليه وربما تحلقوا حوله، ووافق أنه في هذه القصة كانوا متحلقين حوله، فدل على أن من أدب العلم التحلق حول المعلم أو حول يعني الشيخ أو المحدث. بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، قدم ثلاثة نفر على هذه الحلقة التي في المسجد الذي كان رأسها ومعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاثنان لما رأوا الحلقة أقبل إليها، والثالث ماذا؟ ولا مدبرا حتى ما عنا نفسه أن يعني يدخل ويسلم. من يكسب، من يظفر بهذه الفرصة العظيمة، يجلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسمع من كلامه، يعرض هكذا، ها؟ يدل على أنه يعني لا راعى أدبا مع سيد الرسل، ولا راعى أدبا مع حلقة العلم، ولا مدبرا. وكلمة ولا مدبرا تشعر بأنه يعني انصرف انصرافا، يعني حتى ليس انصرافا يعني باستحياء، انصراف الهارب. ما تقول ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقمل، رأى شيئا فولى هاربا لا يلوي على شيء. ولا مدبرا كلمة تشعر بماذا؟ بأنه انصرف انصراف المعرض الهارب، كأنه كاره هذا فجاءه الذم. وهذه النقطة جدا مهمة، لأن نبني عليها حكم بعد قليل، هل يلزم كل من دخل مسجدا أو مر على درس علم أن يجلس حتى لا يكون يعرض الله عنه، أو لا يلزم بحيثية معينة؟ إذا أعرض وانصرف كراهية للعلم أو اشمئزازا من حلقة الدرس أو كراهية للسنة أو كراهية لكذا، كان يكون فاسقا أو منافقا أو به من البلاء ما به. هذا لا يمكن يعرض أحد عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة ما عنا نفسه حتى أن يلقي السلام ويكون يعني معظما حق التعظيم لرسول الله، صح ولا لا؟ ومن يظفر بهذا المقام الشريف أن ينضم إلى مجلس على رأسه سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، فهروبه بهذه الطريقة جعله مذموما كما سيأتي. اثنان، سر بهذه الحلقة وفرح بجلوس النبي فأقبل لينضم إلى هذا الخير، والثالث ولا يعني مدبرا هاربا. فوقف لما أقبل الاثنان وقف على الحلقة، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فدخل فيها فانتظم عقد الحلقة. فهذا هو موضع الشاهد للترجمة، ومن رأى فرجة، إذن ليس من الإخلال بالأدب أن تدخل في الفراغ الذي تجده يعني في حلقة الدرس، وحتى في صفوف الصلاة، حتى في صفوف الصلاة إذا وجدت فرجة من الأدب أن تسدها، بل محمود ذلك عند وقت إقامة الصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة وصفت الصفوف وجئت فوجدت فرجة في الصف، فالسنة وأن تبادر إلى وصل الصف لتظفر بمنقبة من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وبقي الثالث احتار مسكين، الثاني هذا يقد الحلقة انتظم ولم يتحرك أحد من الحلقة يوسع له، لأن ربما كانت يعني ربما ضيق نوعا ما، فما كان في مجال لتطبيق أدب التفسح، انتبهت وإلى، فاحتار وغلبه الحياة أن يظل واقفا هكذا، غلبه الحياة فجلس خلف الحلقة مستحيا، لا يريد ينصرف كما انصرف ذلك المدبر، أن هذا فيه يعني إعراض عن مجلس سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، ولم يجد مكان ينضم إليه والموقف محرج، وغلب عليه الحياة فجلس مكانه خلف الحلقة. ما الذي حصل؟ الذي حصل، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. شوف كلمة أدبر ذاهبا وأكد عليها لأنها مهمة جدا، سنفصل عليها حكم بعد. أدبر ذاهبا تشعر بأنه يعني انصرافه ما كان حتى انصراف بنوع من الحياء أو الأدب. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من حديثه، وهذا أيضا يعمق عندنا ويحبر عندنا الأدب الذي أخذناه في أول كتاب العلم، وهو من سئل عن علم أو كان مشتغلا بالحديث فعرض عارض من سائل نحوه، فالأدب أن يكمل الحديث. الآن النبي ما علق على هؤلاء الثلاثة حتى أكمل حديثه للحاضرين وأكمل درسه عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ رجع ليفيدهم عن هذه التصرفات الثلاثة لنبني عليها آداب يعني في حلق العلم ومجالس الخير. فلما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من الذي كان فيه، طيب كلمة فرجة نسينا الضبط، يعني كلمة فرجة في ضبطها وجهان، فرجة بالضم وفرجة بالفتح، يجوز الوجهان فرجة وفرجة. أول مكان يعني الفارغ بين جانبين سمى فرجة، في حلقة أو في جدار أو في صف. والحلقة ضبطها بالسكون، سكون اللام، الحلقة للتحلق في العلم تسمى الحلقة، كل متحلق واحده حلقة ويجمع على الحلق والحلقات. فلما فرغ من حديث الذي كان فيه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، ألا أخبركم كيف تصرفوا وماذا سينبني على تصرفاتهم وماذا ترتب على تصرفاتهم لهم هم، ماذا جنوا على أنفسهم سواء من خير أو غيره بتصرفاتهم. طبعا ما انتظر جوابا منه أن يقول نعم أخبرنا أو لا تخبرنا، لأنهم طبعا يريدون يعرفون، فاكتفى كما يقال بمقال الحال عن مقال اللسان، يعني ما انتظر يقولون، لأن الحال يريدون يعرفون يستفيدوا ويتعلموا. ألا أخبركم، هذه صيغة استحثاث، كان بإمكانه عليه الصلاة أن يبادرهم مباشرة يقول لهم أما هذا ألا أخبركم عن، يعني الأمر يستحق أن يخبر به، وبالتالي يستحق أن يسمع ويهتم به، فقدم بهذه المقدمة استحثاثا ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. الجواب قطعا وحتما في قلوبهم وربما على ألسنة بعضهم يعني نعم، ونريد أن نعرف ما هو خبر هؤلاء الثلاثة وماذا سيترتب عليه وماذا سيفيدنا عليه الصلاة والسلام من شأنهم. قال: أما أحدهم فأوى، بالقصر أوى إلى الله فآواه الله، أوى الأخرى بهمزة قصر، أوى من الفعل أوى يأوي، وآوى الثانية من الفعل المتعدي، آوى يعني قربه وضمه. الفرق بين أوى وآوى فرق حتى في, في, في, في العمل. أوى فعل لازم، ما معنى فعل لازم؟ إذا قيل فعل لازم في اللغة ماذا يعني؟ ما يحتاج مفعولا، ما يحتاج مفعولا. وإذا قيل متعدي ما تكمل الجملة إلا بالمفعول به. فهمت الفرق بين اللازم والمتعدي؟ قعد محمد هذا لازم ما يحتاج مفعول، لكن ضرب محمد لابد نعرف من هو المضروب، ضرب محمد فلان وعلان، لابد في فعل لازم. أوى الأولى لازم، أوى إلى الله، ولذلك عديت بحرف الجر، عديت إلى أوى إلى الله، مدام يعني لازم ما يمكن يأتي لها مفعول، فيلجأ إلى ما يسمى بشبه الجملة هو الجار والمجرور ليؤدي تتمة المعنى. أوى، أوى إلى أي شيء؟ أوى إلى الله. انتبهت وإلى. وبعضهم يقول لابد أن نقدر مفعولا به متعلق بشبه الجملة، فلسفة لغويين، المهم لا يحتاج مفعولا ونحتاج إلى حرف الجر ضرورة. لكن آواه الثانية فعل متعدي، وذلك جاء المفعول به، أين المفعول به؟ هذه جملة كاملة، كلمة آواه الله هذه جملة، المفعول به فيها الضمير الهاء، آواه الضمير المتصل البارز مفعول به مقدم، ولفظ جاء الله هو فاعل الإيواء، والتقدير الله آواه. فأوى الأولى لازمة، ولذلك ما احتجنا أن نمد همزتها. أما آواه الثانية انضافت همزة أخرى للهمزة الأولى يشعر بالتعدية فسهلت بالمد، آواه الله، فدخل المفعول به وهو الضمير في المتصل بالفعل آواه الله. وطبعا عند أهل اللغة إذا كان المفعول به ضميرا هذه إحدى الحالات التي يجب تقديمه على الفاعل، إذا كان المفعول به ضميرا وجب تقديمه على الفاعل. وكلمه ربه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الفاعل ربه، وموسى هو الذي وقع عليه الكلام المفعول به، ولما كان ضميرا كلمه وجوبا في اللغة أن يتقدم، لكن استخدم هذه الفلسفة اللغوية المهمة أحد أئمة السنة، أظن ذكرت لكم هذا في درس سابق في مناظرتي مع أحد رؤوس المعتزلة الذين ينفون أن يكون الله يتكلم وينفون أن يكون القرآن كلام الله، وهو أبو عمرو بن علاء الإمام السني. أبو عمرو بن علاء لما ناظر عمرو بن فايت زعيم المعتزلة قال أبو عمرو بن العلاء القارئ المشهور أو البصري، أبو عمرو بن العلاء اللغوي الإمام البصري المشهور، إمام في اللغة وإمام في القراءة رحمه الله، وإمام في الحديث، وإن كان ليس له في البخاري كله إلا حديث واحد، أبو عمرو بن العلاء القارئ أحد القراء السبعة، لما ناظر عمرو بن فايد زعيم المعتزلة قال أبو عمرو له: كيف تنفي أن الله يتكلم والله يقول وكلم الله موسى تكليما؟ قال: أنا أقرأها بطريقة أخرى، قال وكلم الله موسى تكليما، على أن الله هو المكلم وموسى هو المتكلم، فجعل موسى هو الفاعل لينفي أن يكون الله المتكلم. فنقله أبو عمرو بن علاء لأنه إمام قراءة، يعني هذا بضاعتنا، أنت ما يمكن يعني تحاجنا بالقرآن، هذا عملنا. فقال سلمنا هذا. ماذا تقول في قوله تعالى في الأعراف: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. باتفاق أهل اللغة ما يمكن إذا كان المفعول به ضميرا وجب تقديمه على الفاعل فبهت. ما إيش يقول؟ كلمه ربه؟ هذه لغة ما, ما, ما يمكن فبهت. فإذا كان المفعول به ضميرا وجب تقديمه على الفاعل قولا واحدا. فآواه الله، قالوا في تفسير آواه الله ضمه إلى حزبه وقابله في أهله. أما سمعتم قول عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ والأهل تفيد معنى العناية، من لوازمها العناية والرعاية وزيادة المحبة، ولا لا؟ إذا قيل أهلك ماذا يعني هذا؟ زيادة الحيطة لهم والحفظ لهم والمحبة لهم عن غيرهم من البعداء. وقبله في أهله وذكره في من عنده، لأن من مناقب الجالسين لذكر الله والجالسين لدرس العلم مما يجرون على أنفسهم ذكرهم في الملأ الأعلى. وقد ذكرنا هذا في درس أول درس في كتاب العلم، ذكرنا فضائل العلم. ألم يقل أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتابه إلا حفتهم وملائكة وذكرهم الله في من عنده، وشملته رحمته ورضوانه، هم القوم لا يشقى جليسهم، وقبوله لأن الجزاء من جنس العمل، وهم القوم لا يشقى جليسهم. هذه كلها تدخل المفردات في معنى آواه الله. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، جلس مستحيا لا يريد ينصرف، لأن هذا فيه سوء أدب مع مجلس العلم ومجلس رسول الله على وجه الخصوص، ولم يجد مكان فجلس فاستحيا الله منه. وهذه منقبة، منقبة، لأن إذا استحيا رب العالمين من هذا العبد الضعيف الصغير هذا يدل على أن له مقام شريف. أنت تستحي من شخص له عليك يعني واقع عظيم، ولا تستحي من كل من هب ودب؟ الشخص الذي له عليك الذي تحترمه احترام كبير وله عندك إجلال عظيم تستحي منه استحياء كبير، وإلا لا أعظم. فاستحيا الله منه. وإذا كان من مناقب أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه العظيمة المشهورة نوه بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما تستحي منه ملائكة الله سبحانه وتعالى، الحديث لا يستحي من رجل تستحي منه، منقبة جليلة لذي النورين. فاستحيا الله من هذه دون الدنيا كلها منقبة لهذا المستحي. عوم أيضا من جنسي لما استحيا، استحيا الله منه. وكون الله يستحي منه ماذا يترتب عليه؟ طبعا قطعا لن يلحقه لوم ولا عتب على دنيا ولا آخرة، وقطعا استحياء الله منه لن يحرمه أيضا شرف ومقام وفضل هذه الحلقة التي يعني جلس خلفها. هذا كل يقتضي استحياء من مقتضيات استحياء الله منه، والحياء من صفات الله سبحانه وتعالى. ذكرت في القرآن إن الله لا وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والحديث كما سمعتم. وأما الآخر الذي هرب وأدبر فعوتب عتاب عظيم، وذم ذما كبيرا، واستخدم في حقه عبارة أفادتنا أنه لما انصرف انصرف راغبا عن هذا المجلس كارها له. إذا قال وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. وإذا أعرض الله عنه ماذا سيترتب على هذا؟ هلاك وفساد دنيا والآخرة عياذا بالله. أعرض الله عنه لن تشمله رحمته ولا مغفرته ولا عافيته ولا حفظه ولا كلاءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو جلس 5 دقائق لكسب مكاسب ضخمة جدا، ولا لا؟ لكنه خسر، ليس فقط خسر هذه المكاسب، انضاف إليها خسارة عظيمة. أعرض الله عنه، وإعراض الله هذه عقوبة بحد ذاتها. ومن أعرض الله عنه هل سيغفر له؟ هل سيرحمه؟ هل سيحبه؟ هل سيرفعه؟ هل سيدفع عنه؟ هل سيحفظه؟ هل سيكلأه؟ كلا، أعرض الله عنه، عومل من جنس إعراضه. هذه الكلمة أعرض الله عنه مع الكلمة السابقة أدبر ذهب مدبرا انبنى عليه عند العلماء حكم، وهو هل يلزم بناء على هذا كل من مر في مسجد من المساجد أو مر على درس من الدروس يلزمه أن يجلس حتى لا يكون ممن يشملهم قوله أعرض الله عنه؟ لأن اتفقنا على أن إعراض الله كارثة دنيا وآخرة، وما حياتنا إذا أعرض الله عنا سبحانه وتعالى؟ ومن أين تأتينا عافية ورحمة وخير إذا أعرض الله سبحانه وتعالى عنك؟ الهلاك بعينه. هذا معناته أن هذا إثم عظيم، ليس إثم بل إثم عظيم وجرم كبير الإعراض عن حلقة العلم. بناء هل يلزم كل معرض هذا الحكم أم لا؟ في تفصيل. بعض العلماء يرى أن ذلك خاصا بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني لا يقاس عليه غيره لفروق المقامات، وليس كل الناس طلاب علم. وما معقول جاء شخص بيصلي ركعتين في مسجد وشاف حلقة لابد يجلس، يعني حتى لو جلس ربما ما يستفيد الله شيئا قليلا، وإن كان يشمله العفو والعافية والأجر لكن ربما ليس له حاجة. فقالوا هذا خاص بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جواب لبعض العلماء. أما غير من المجالس فالحكم من أراد أن يجلس استفاد علما واستفاد أجرا وثوابا ورفعة، ومن ذهب فهذا شأنه ويكفيه أنه خسر الأجر والثواب. والجواب الآخر وهو المحبر المحقق عند أكثر العلماء أن الانصراف يكون إثما باعتبار إذا كان انصرافا رغبة عن العلم وكراهية لدرس العلم واشمئزازا من طلبة العلم وكراهية للسنة أو للخير أو للقرآن. في أقوام هكذا نسأل الله العافية ما يحب يسمع الموعظة، وذلك حتى يوم الجمعة ما يأتي للخطبة، حتى تقام الصلاة يأتي بس عشان يلطس الركعتين ويمشي مع الباب. ما يريد أحد يقول له اتق الله، ما يريد أحد يقول له هذا حرام لا تفعله وهذا حلال، ما يريد هكذا، يريد يمشي على كيف وهكذا يسرح ويمرح. فيشق عليه ويكربه ويغيظه أن يسمع خطيبا يذكره بربه أو درسا يعلمه هدي رسوله، ما يريد هذا، فهو هارب معرض. فإذا كان أعرض عن الحلقة بهذا الاعتبار أو أعرض عن الدرس بهذا الاعتبار أو عن مجلس القرآن بهذا الاعتبار فلا شك أنه آثم كهذا الذي أثم أعرض فأعرض الله عنه. وانظر ماذا سيجني على نفسه عندما يعرض الله عنه. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جرت له قصة مع أبي بكر الصديق وتلاحيا وتخاصما، قصة المشهورة، فجاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه جرى بيني وبين ابن الخطاب أمر فسألت أن يغفر لي، أسرع له بالكلام فأبى عليه. فلما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أشاح بوجهه عنه، فقام وجلس قبل وجهه فأشاح مرة أخرى عنه، كلما جاء له من جهتي أشاح به عنه ليشعر له بأنه غاضب عليه. ماذا قال عمر؟ قال يا رسول الله لما أنت معرض عني، ما حياتي وأنت معرض عني، يعني كل شيء سيخسره، لأن سيترتب على إعراض النبي صلى الله عليه وسلم إعراض رب العالمين، سيغضب الله لغضب رسوله وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، معناته كل شيء سيخسره، الهجرة والجهاد وكل شيء سيذهب، ما حياتي وأنت معرض عني، كارثة عظيمة. فقالهم يسألك أخوك يعني أبوك أن تغفر له زلته فتأبى عليه. القصة البشرة، المهم هذا الموضوع الشاهد. فأشفق حتى أن أبا بكر وهو الذي أسرع لعمر وأخطأ عليه جثى على ركبتيه خشية أن يلحق عمر صاعقة أو كارثة أو يحل عليه شيء من الله. قال رسول أنا كنت أظلم، أنا المعتدي، يريد يخفف غضب النسم على أخيه عمر، أن يعرفون ماذا سيترتب على إعراض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فلما هذا هو، إذا من أعرض عن حلقة العلم أو خطبة الجمعة أو مجلس الخير أو مجلس الذكر أو الموعظة أو درس القرآن كراهية لها، لا يريد يسمع حكم الله، لا يريد أن يعرف دين الله، يمشي على كيف وهكذا ويغيظه ذلك، فهذا إثمه عظيم سيجني على نفسه إعراض الله عنه. ومن أعرض الله عنه فلا تسعى عن خسارتهم. أما سمعت قوله تعالى لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ما لهم قيمة عند الله أن يلتفت لهم أو ينظر إليهم أو يكلمهم؟ ليه؟ لأنهم أعرضوا. القرآن يتلى بغضهم ولا يسمعون الخطبة ولا يريدون الموعظة، يهربون التذكير، يشردون. هذا ما كيف يعرف دين الله؟ هذا لأنه لا يريد أن يعرفه، فيه عنده مشكلة أصلا، عنده مشكلة في قلبي، عنده دخن، ضعف إيمان، نفاق، فسق، بلاء من هذه البلاء عافانا الله وإياكم. فمن أعرض عن حلقة العلم ومجلس الذكر بهذا الاعتبار فهو آثم إثما عظيما، والحديث نص في ذلك. لكن من أعرض إما لأنه يعني لا أرب له أو لا يريد أو لا يفهم مثلا أو عنده مصلحة معينة مع حبه للخير ورغبته بذلك، فهذا تكفيه خسارة الأجر والثواب، وإن كان ربما لا يلحقه شيء من الإثم والعقاب. فاحفظوا هذا التفصيل في هذا الحكم، أعرض فأعرض الله عنه. قال بعض الشراح يحتمل أن يكون هذا المعرض من المنافقين الكارهين لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس في لفظ آخر أما الثالث فاستغنى، هذا يشعر بالفعل أنه فاستغنى الله عنه، تستغني عن رسول الله وعن مجلسه، معناته يعني ما يريد يسمع أصلا، ما يريد. هذا دل دلالة على أنها استغنى، تشعر بالفعل لأنها أن إعراضه إعراض الكاره لمجلس، ما يريد يسمع شيئا من الخير، يبقى هكذا يعبث كما يريد ويفعل ما يشتهي. طيب يعني أعرض الله عنه، نسأل الله العافية. نعم. فوائد الحديث نذكرها على سبيل الإيجاز لنختم الدرس: فضل حلق العلم ومجالس الذكر ووجوب الحرص عليها والدخول فيها ما أمكن حتى تشملك، على أقل تقدير هم القوم لا يشقى جليسهم، حتى لو ما فهمت الدرس أو يعني ربما درس علمي بحت، يشملك الأجر والثواب، يذكرك الله في الملأ الأعلى ويذكر اسمك عند الله في الملكوت الأعلى، شيء عظيم، من يفوت هذا إلا خاسر. لكن يجلس يتفرج في المباراة، يجلس يشرب شيشة 3 ساعات في القهوة، هذا كله ماشي كويس، شو الكلام هذا؟ وعشر دقائق في درس علمي أو موعظة بعد الصلاة أو حتى خطبة الجمعة يجي على آخرها كذا مع الباب حتى يمشي بسرعة. خطورة الإعراض فائدة ثانية عن مجالس الذكر وحلق العلم لغير عذر، هذا هو، لغير عذر ملح، خصوصا إذا تضمن ذلك الإعراض كراهية الخير والعلم وأهله. الفائدة الثالثة فضل الحياء، واضح جدا، استحيا فاستحيا الله منه وعلو منزلته. لكن كما قررنا في درس سابق لما درسنا أن الحياء من الإيمان، لا يجوز شرعا أن يمنعك الحياء من الخير، لا من طلب علم ولا من قرب، لأنه سيتحول إلى عجز، وفرق بين العجز والحياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيا أشد الناس حياء، والصحابة لكن ما يمنع ذلك من أن يتعلموا الخير، لا يحصل على العلم، لا مستكبر كالمعرض هذا ولا مستحي، لأنها عجز ليس حياء محمودا. طيب، فائدة أخرى جواز الدخول في الحلقة إذا وجد فرجة يمكنه أن يجلس فيها، والأصل في المجالس الجلوس حيث ينتهي به المجلس، ولا يزاحم ولا يقيم أحدا من مجلسه مكانه ولا يؤذي أحدا، وهذا مقصود الترجمة. الفائدة الأخيرة الجزاء من جنس العمل، آوى فآواه الله، استحيا استحيا الله منه، أعرض الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وزادنا الله وإياكم إلهاما وعلما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة. ما كان في هذه الدروس من خير فمن الله، وله الحمد والفضل والمنة، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم من سيء القول والعمل. هذا الدرس هو الأخير في هذه السنة، وسنقف خلال الفترة القادمة ونستأنف بإن شاء الله تعالى بعد الإجازة الصيفية. طبعا الإجازة فيها برامجها ودوراتها يمكن الاستفادة يعني منها. فهذا هو آخر درس، ويعني نقدم يعني لكم في هذا الدرس يعني هدية بسيطة. ما أدري ما نسقناه كتاب مجموعة مدية. هذه لوحة يعني صنعناها لتعريفكم بنسخ وروايات الجامع الصحيح. دائما نحن نستخدم نقول في نسخة الأصيل كذا، في نسخة أبي داود كذا، في نسخة الفربري كذا، وربما أنت تقرأ في الفاتحة تمر عليك هذه الأشياء كثيرا، رواية الكشمية لكذا، فيشكل عليك أو ربما لا تستطيع أن تميز بين هذه الروايات ومصادرها. فصنعنا هذه المشجرة يعني في هذه اللوحة لتعريفك بجميع الروايات المروية للجامع الصحيح عن البخاري، من روى الصحيح عن البخاري، ثم من رواه عنهم، ثم من رواه عنهم إلى رابع أو خامس طبقة تقريبا، مع ترجمة لكل راوي من هؤلاء الرواة بحسب يعني ما وقفنا على تراجمه. ونقدمها لكم هدايا بسيطة، كل شخص يأخذ نسخة واحدة يعني لا غير. فتفضلوا وننصرف قبل الأذان، جزاكم الله خيرا.